يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره وصلي وسلم على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول شيخ الإسلام شيخ أبي زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، وهو يتحدث في السنة وأحكام الأخبار عند مسألة يعنون لها بتكذيب الأصل الفرع، وصورة المسألة أن راويا روى حديثا عن شيخه عن أستاذه، فأستاذه هو الأصل وهو فرع، فقال أستاذه لا أعرف هذا الحديث أو لم أحدثك بهذا الحديث أو لا أذكر أني حدثت بهذا الحديث، فما الحكم؟ وهذه المسألة هي ناظرة إلى عدالة الرواة من جانب، وإلى ما يعتري الإنسان من نسيانه، أن النسيان شيء يعرض لبني البشر، وقد يحدث الإنسان الحديثة ويمر عليه زمن طويل فلا يذكر، وتعرض له الواقعة فيروي فيها أو يحدث فيها ولا يذكر، ينسى لكثرة الأحاديث، كبر السن، طول العهد، مدة طويلة، فهذه المسألة تعالج هذه القضية لأنها من الأهمية بمكان، أولا لأن النسيان يطرأ على البشر، وحفاظا على السنن أن يدخل فيها ما ليس منها وأن يخرج عنها ما هو منها، فإذا كنا لا يقبل مطلقا فقد نرد حديثا نحتاجه في الأحكام ونكون بذلك قد انتقصنا من الدين، وإذا قلنا يقبل مطلقا فلربما يكون الفرع واهما فيدخل في الدين ما ليس منه. وكثير جدا من الأحكام الأصولية تعنى بهذا الجانب، جانب الحفاظ على الدين، أن يدخل فيه ما ليس منه أو يخرج عنه ما هو فيه، باب النسخ كله يحافظ على هذا المعنى، لأنك إن عملت بالمنسوخ فقد أدخلت في الدين ما ليس منه الآن، وإن كان منه في وقت أو كان منه لأناس، إذا عممت في موضع التخصيص، موضع الاختصاص، حديث خاص براوي، حديث خاص بقبيلة، حديث خاص بفئة من المسلمين كالمهاجرين لهم أحكام، للأنصار لهم أحكام، فإذا عممت فقد أدخلت في الدين ما ليس منه، وإذا كان في الأصل هو عام وأنت قصرته على فئة قد أخرجت من الدين ما هو فيه. فجاء علم الأصول ليحمي الدين، يحمي النصوص من جانب ويحمي الأحكام من جانب آخر، أن يدخل فيها ما ليس منها أو يخرج عنها ما هو فيها، ويقيم القسطاس. فأيضا لو اختلف العلماء فهذا قبل وهذا رد، يكون ولكل وجهة فيها من الصواب والحق ما فيها، يكون من أثبت مستندا إلى أصل، ومن نفى يكون أيضا مستندا إلى أصل. فيحمل العلم معاني هي أعذار للعلماء، أعذار للعلماء وإبراء لذممهم، وأيضا قد يكون في الأمر سعة للمكلفين حتى لا نبادر بالتخطئة، نبادر بتسفيه تصرفات أهل العلم. هذا مبني على أصل، هذا مبني على أصل. فلو قلت كيف يرد، كيف يرد الحنفية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل، كيف يردون هذا؟ هذا حديث رواه الراوي عن الزهري، ولما أرد على الزهري أنكره وقال ما قلت هذا، ما أعرف هذا. فيكون من رد، رد بناء على قائلة عنده وعلى أصل عنده له وجه من النظر معقول. ومن قبل، قبل على أصل عنده وهكذا. فقال مسألة المختار، يعني القول المختار أو المذهب المختار، أن تكذيب الأصل الفرع، والأصل هو الشيخ الراوي والفرع هو التلميذ المتلقي المتحمل منه فيما رواه عنه، الفرع فيما رواه عنه عن الأصل، وهو جازم به. من وهو جازم؟ الفرع، الفرع الفرع جازم. الآن تحدثتني بهذا الحديث وهو لا أن كان شكا، لا أن كان شكا كما سيأتي في الصور المقبولة والصور المردودة، يعني الصور التي يقبل فيها قول والصور التي يرد فيها قول. وهو جازم، أي والفرع جازم، الفرع هو الجازم. كان قال رويت هذا عنه، فقال ما رويته له لا يسقط مرويه، لا يسقط المروي الحديث المروي، لا يسقط مرويه عن القبول. لماذا؟ لجزم الفرع ولاحتمال نسيان الأصل. وقيل هذا قول يقابل المختار، وفي أقوال أخرى وقيل يسقطه، وقيل يسقطه لأن أحدهما كاذب. ومعنى كاذب أن أحدهما مخطئ، فالكذب هنا بمعنى الخطأ، لأن لو كان أحدهما كاذب بالكذب المعروف وهو الاختلاق ترى لا يكون عدلا أصلا، فتقبل روايته. يعني أن أحدهما قوله يخالف الحقيقة، يخالف الحقيقة لأن أحدهما كاذب، ويحتمل أن يكون هو الفرع. فلا يثبت مرويه، ويحتمل أن يكون الكاذب أو المخالف للحقيقة الواقع هو الفرع، فلا يثبت مرويه. قلنا هذا جواب عن تعليل القول الضعيف. القول الضعيف هنا، القول الضعيف هنا، كنا يحتمل نسيان الأصل له بعد روايته للفرد، فلا يكون واحد منهما بتكذيب الآخر له مجروحا، لأنهما لو اجتمعا في شهادة لم ترد، لو اجتمعا في شهادة لم ترد، لأن كلا منهما يظن أنه صادق. والكذب على النبي في ذلك بتقدير، يعني بتقدير، والكذب على النبي في ذلك بتقدير، يعني تقدير كذب الفرع، تقدير كذب الفرع، إنما يسقط العدالة إذا كان عمدا. الكذب يسقط العدالة إذا كان عمدا، أما الكذب إذا لم يكن عمدا وذلك يكون خطأ، ما يكون كذب بالمصطلح. وإذا لم يسقط مروي الفرع بتكذيب الأصل له جازما، فبشكه في أنه رواه له أو ظنه أنه ما رواه له أو لا، يعني إذا كان الأصل جازم أيضا، إذا كان الأصل جازما أيضا مع الفرع، يعني الفرع جازم والأصل جازم، إذا كان الأصل جازما، فلو كان الأصل شاك أو ظن من باب إيه؟ من باب أولى، من باب أولى لا يسقط مروي الفرع. نحن نقول إن الأصل إذا كان جازما والفرع إذا كان جازما لا يسقط مروي الفرع، فإذا كان الأصل شاكا أو ظنا فمن باب أولى، لأنه يقوى جانب الفرع، جانب الفرع يتقوى. وعليه الأكثر كما صرح به الأصل أي جمع الجوامع. وقيل يسقط به قياسا على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل. في الشهادة يوجد أيضا أصل وفرع، بأن كان إنسان شاهد ثم أناب غيره ليقوم بالشهادة عنه ويقول اشهد على شهادتي أني رأيت فلانا فعل كذا، أو سمعت فلانا يقول كذا، أو حدث كذا، اشهد على شهادة، أنا غير موجود، اروح اشهد على شهادتي. فلو كذب الأصل الفرع لا تقبل شهادة الفرع باتفاق، هذا عند القاضي في باب القضاء. فكذلك إذا كذب الأصل الفرع هنا في باب الرواية، هذا معنى هذا القيل. وقيل يسقط به قياسا على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل، لأني أنا لو شهدت بشيء وكنت مسافر قلت يا فلان أنت أقمتك مكاني تشهد أني أشهد بكذا وكذا، فالحكم أني لو قلت أنا ما رأيت هذا تسقط شهادته. فكذلك لو كان يروي عني وأنا كذبته أو قلت ما قلته تسقط روايته، هذا معنى القيل، القيل الأخير قياسا على نظيره في شهادة الفرع على شهادة الأصل. لماذا لم يمثل بشهادة الأصل أصلا؟ يعني لو لمثل رحمه الله وقال في شهادة الأصل على الفرع، يعني حتى يكون مطابقة بين يعني هذه القول، يعني ماذا يعني يكون رأس المسألة في الشهادة، يعني لو لو شهد الأصل على أن على الفرع أن هذا فقه، هذا كتاب أصول، هذا فقه. لا فاهم لماذا لم يمثل بهذا حتى يكون مطابقة على نفسه. هو هنا لا يمثل لأن المثال بهذا غير مطابق للمسألة، فهو يقيس يقيس، هو يستدل بالقياس، هو يستدل بالقياس، يقول هذه المسألة أصولية في باب الرواية، نحن نقيس الرواية على الشهادة، والحكم في الشهادة في كتب الفقه أن أن أن الأصل لو كذب الفرع في الشهادة لا تقبل شهادة الفرع، فكذلك في الرواية هنا هذه مسألة، ولذلك ردوا عليه قال هذا باب وهذا إيه؟ هذا باب وهذا باب. قال قلنا باب الشهادة أضيق. لماذا باب الشهادة أضيق؟ أولا لأن الشهادة يشترط فيها ما لا يشترط في الرواية، فيشترط ففي الشهادة الحرية ولا تشترط في الرواية، والعدل ولا يشترط في الرواية، وبعض الشهادات يشترط فيها الذكور ولا يشترط في الرواية، وكذلك فالشهادة بابها أضيق لأنها شهادة على قضية خاصة في مشكلة بين واحد وواحد، أما الرواية فمصلحتها عامة للأمة، يعني لا مصلحة للراوي في أن يكذب، يعني لكن ربما يكون الشاهد في مصلحته أن يكون الحق مع فلان أو أن يحابي فلان، فمن هنا ضيق الشارع في الشهادة ولم يضيق في باب الرواية، إذ يعتبر فيه يعني في باب الشهادة الحرية والذكورة وغيرهما كما قلت لكم العدد ودخل بقيد وهو جازم ما لو جزم الأصل بنفي الرواية أو ظنهم أو شك فيه، ما لو جزم الأصل بنفي الرواية أو ظنه أو شك فيه، لأنه إذا كان جازما فلا أن يكون شكا أو ظنا من باب إيه؟ من باب أولى، وخرج به ما لو شك الفرع في الرواية، قال وهو جازم أي الفرع أي الفرع، فما لو شك القيد هذا يخرج حالة الشك أو ظنها فيسقط مرويه إلا إن ظنها الفرع مع ظن الأصل نفيها أو شك فيه، هو يقول إن لو الأصل جازم والفرع جازم لا يسقط مروي، لو الأصل شاكك أو ظن من باب أول، لأننا اعتددنا بقول الفرع مع الجزم، فلأن اعتد بقوله مع الشك والظن من باب أول، ثم قال هو جازم لو كان الفرع شكا تختلف المسألة، لو كان ظنا والأصل جازم يسقط، الأصل جازم والفرع شاكك أو ظامن يسقط، عندنا خمس مسائل الآن يسقط سيبين هذا. قال ما لو شك وبما تقرر علم أن صور الجزم والظن والشك من الأصل والفرع تسعون، لماذا؟ شوفوا الأصل جازم، الأصل ظن، الأصل شاك، الفرع جازم ظن ثلاثة في ثلاثة فأعطينا تسع بتقليب الايه؟ بتقليب الصور، ظن جزم من الجزم من الأصل مع جزم من الفرع مع شك من الفرع مع ظن من الفرع، فتقلب جزم من الفرع مع شك مع جزم من الأصل مع شك مع ظن، يعني اقلب الصورة ستجد تسع صور. ممكن نقول لا يسقط مرويه ما لم يغلب ظن الأصل ما لم يكن الأصل أقوى من الفرع، سيأتي سيأتي هذا، لأن فيه أحكام أخرى وفي أقوال أخرى لم تذكر هنا، يعني في أقوال أخرى لم تذكر هنا. قلت قال وبما تقرر علم أن صور الجزم والظن والشك من الأصل والفرع تسع، وأن المروية الحديث المروي يسقط في أربع منها دون البقية. أي ما هي الصور الأربع؟ يكون في الأصل أقوى، يكون في الأصل أقوى. نحن نريد أن نقف على هذه الصور. عندنا جزم الأصل بنفي الرواية، بنفي جزم الأصل بنفي الرواية. قل ما رويته، ما رويته في مقابل شك الفرع أو ظن الفرع. ياسر هنا كم صورة؟ اثنين. طيب جزم الأصل بنفي الرواية مع شك الفرع في نفيها. الصور الصورتين كانت الثبوت، مع شك الفرع في نفيها أو ظن الفرع نفيها يسقط. يبقى عند جزم الأصل مع أن الفرع شاك أو ظن في النفي والإثبات يسقط. وإذا كان الأصل جازم والفرع ظن أو شاك يسقط. طب جازم أو شك في الثبوت، جازم أو شك في يا البصر. واضح. تعالوا على صور الصور الخمس. جزم الفرع، احنا نتكلم على الفرع الآن، جزم الفرع بالرواية. جزم الفرع، جزم هنا عند مين؟ عند الفرع. مع جزم الأصلي لا يسقط، وده عنوان المسألة أصلا، بدأ المسألة بها. طيب مع شك الفرع أو ظنه من بابي، هذه ثلاث ايه؟ ثلاث صور. تعالوا على الصورتين الأخرين. ظن الفرع الرواية مع ظن الأصلي تثبت، وظن الأصلي في النفي أو الايه؟ أو الإثبات، نفي الرواية أو إثبات. هذه خمس خمس صور. مثل لهذا، هو طبعا لم يذكر مثالا، مثل لهذا بحديث سهيل بن أبي صالح. نعم، سهيل بن أبي صالح الذي يبلغ به أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين أو باليمين مع الشاهد. قالوا لسهيل، قال رأيته عن ربيعة، وربيعة يعني أنكر أو قال ما رويت، ما أعرف. ربيعة قال إيه؟ لا أعرف. لكن سهيل ابن أبي صالح ثقة، وربيعة ليس جازم، ومع ذلك كان ربيعة يرويها عن سهيل عنه. قل حدثني سهيل عني أني حدثتهم عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشيء، كان يرويه عنه ويجعله تلميذا وأستاذا أو شيخا وتلميذا، فإنه رواه عنه ثم نسيه، فكأنه تلقاه منه، كأنه تلقاه تلقاه منه، فصار الشيخ تلميذا وشيخا، وصار التلميذ أيضا تلميذا وشيخا. وكتب في هذا علماء، إن هذا باب كبير في المصطلح أو في الحديث، كتاب الدارقطني من حدث ونسي، هو باب في كتب المصطلح، باب من حدث ونسي. والإمام المازري يعني يذكر أنه لا يطلق الحكم، وأن الأمر هو تابع لكثرة المرويات وقلتها وبعد الزمن وقربه وقوة الحفظ وضعفه. فيقول إنسان روى آلاف الأحاديث، روى آلاف أحاديث، يتجه أن ينسى حديث أو حديثين، مروياته كثيرة جدا لكن راوي لم يروي إلا حديث أو حديثين ثم ينساه أو ينساهما، هذا بعيد. إذا الأمر يختلف اختلاف الحال، فكأنه يقول ينظر في كل حديث حديث وواقعة واقعة حصل فيها هذه الصورة أو هذه الصور. ويقول أيضا لو أن إنسان هو قوي الحفظ جدا لم يؤثر عنه مثل هذا السهم، فروى عنه فرع وقال لا أذكر ما يورث شكا، إن هذا مثل هذا لا ينسى، مثل هذا لم يؤثر عنه النسيان بهذه الصورة. وأيضا النسيان يختلف طول بالأحاديث طولا وقصرا، الحديث الطويلة عرضة للنسيان وكذلك طول العهد. يقول هذا الحديث أنت حدثتنيه من 40 عاما والقصة تقول أنت هذا الحديث حدثتني إياه الأسبوع الماضي، هذا يورث شكا الأسبوع الماضي ونسي، لكن من 30 عام من 40 عام من 20 عام يمكن أن ينسى فيها الراوي أو الإنسان. أيضا أزيد أنا لو كان الراوي لا يروي إلا من كتاب وهو ليس في كتبه، الحديث هذا ليس في كتبه، ثم حدثتك به ويفتش في كتبه فلا يوجد الحديث، وهو لا يحدث من حفظه، في بعض الرواة كان لا يحدث من حفظه ما حدث من الكتاب، هذا يورث شكا، هذا يورث شكا. فالمسألة كما يقول الإمام المازري في إيضاح المحصول من برهان الأصول وشرح البرهان، قال الموضوع يختلف باختلاف الحال، حال الراوي وحال المروي وحال الحديث طولا وقصرا وحال رواياته كثرة وقلة والواء والمدة بعدا وقربا في الزمن. ومن هنا فلا بد أن يكشف على كل حالة على استقلال، الحالة على استقلال. سيدي الخلاصة أن الأصل هذه الأربع مسائل، الأصل جزم بالنفي، والأربع مسائل تتفرع عن الفرع، إن جزم بالنفي في الظن والشك أو جزم بالإثبات في الظن أو الشك، صح؟ يعني هو طبعا عندنا الأول الأصل إذا كان جازما والفرع جازم، إذا كان الفرع جازم فيقبل على هذا الكلام، يقبل الرواية، يقبل الرواية سواء كان إذا كان الفرع جازما تقبل روايته سواء كان الأصل جازما أو ظنا أو شك. وهذه ثلاث صور. ثم إن كان جازما الأصل جازم والفرع ظان أو شاكك لا تقبل في النفي والإثبات، في النفي والإثبات، لأن أربع صور الأربع صور التي تسقط فيها الرواية. نعم. انتقل إلى موضوع آخر وهو زيارة العدل. وصورة المسألة الراوي العدل، إذا روى حديثا زاد فيه على رواة الحديث نفسه الآخرين. وهذه الزيادة ينظر فيها هل تقبل أو لا تقبل. فالبعض يقبلها لأنه راو عد ثقة ويقبل حديث، لو انفرد بهذا الحديث لقبل، فوجود غيره لا يضره. وبعضهم يقول له يعني كيف يزيد شيئا لم يزده الرواه الآخر لنفس الحديث، وبخاصة إذا كان شيخ واحد، هذه الزيادة قد تكون وهما منه. والبعض يفرق بين كون الزيادة هذه تغير المعنى أو لا تغير المعنى، تزيد أو تنقص. ونقرأ: قال: وزيادة العدل فيما رواه على غيره من العدول مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس، لأنه لو علم اتحاد المجلس فتعتبر هذه الزيادة مشكوكا فيها، إذ يبعد أن تكون خفيت على جميع الرواة وتذكرها هو واحد عند اتحاد المجلس. أما عند عدم اتحاد المجلس قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أو الراوي قال هذا في مجلس وقال غيره في مجلس، أو زاد في مجلس آخر، أو زاد في مجلس آخر. زيادة قد تكون كلمة، قد تكون جملة. يعني السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، في رواية في أبي داود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظن في حديث: فمن زاد على ذلك أو نقص برضو في الوضوء فقد أساء وظلم. بل العقاب من الناس. نعم، بل العقاب من الناس. ليه؟ بل العقاب من النار. بل العقاب من النار. ما هي الزيادة فيها؟ في هذا الحديث كان زيادة، يعني هذا الحديث. الحديث وارد في البخاري في أكثر من موضع، وقالها مرتين أو ثلاثة. طيب، على أي: وزيادة العدل فيما رواه على غيره من العدول مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس بأن علم تعدده، لجواز أن يكون النبي ذكرها في مجلس وسكت عنها في آخر، أو لم يعلم تعدده ولا اتحاده، يعني لا نعرف، لأن الغالب في مثل ذلك التعدد. وإلا أي: وإن علم اتحاده فالمختار المن، لأن اتحاد المجلس انتصب قرينة على أن الذي زاد وهم أو زادها من عنده، أي منع قبولها إن كان غيره، أي غير من زاد، لا يغفل بضم الفاء أشهر من فتحها، يغفل لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة. وده بخبرة، الخبرة في الرواة، في أحوال الرواة، ضبط الرواة، حفظ الرواة. سيدي، هل نقول هذا إذا كان غيره عدد من أكثر منه، أم حتى لو كان هو واحد؟ لا، مقال حتى لو كانوا أكثر منه، وقال لا يغفل مثلهم. إذا كان أكثر، نعم، إذا كان أيضا واحد هو نفس الحكم، نفس، وهو كلهم عدول، لأنه زيادة، الزائد معه مزيد علم، الزائد يدعي أن معه حديث فيه زيادة علم أو زيادة ألفاظ. فهذا هو التفصيل الوارد هنا. هناك تفصيلات أخرى، يعني هذا الذي أورده بعض الأصوليين، وهناك تفصيلات أخرى عند المحدثين والأصوليين أيضا. أو كانت الدواعي تتوفر على نقلها، على نقل الزيادة لا تقبل. كيف تتوفر الدواعي على نقلها ولا ينقلها، ولا ينقلها هؤلاء وينقلها هذا، يعني مثل هذه الزيادة لو كانت ثابتة لا رواه وإلا قبل. وقيل لا تقبل مطلقا لجواز خطأ من زاد فيه أو علم. وقيل تقبل مطلقا لأن القول الأول يشترط اتحاد المجلس أو عدم العلم. وقيل تقبل مطلقا على ما اشتهر عن الشافعي ونقل عن جمهور الفقهاء والمحدثين هذا القول يعني لجواز غفلة من لم يزد عنها لجواز غفلة من لم يزد عن هذه الزيادة يعني. وقيل زيادة الثقة يعني يعني هو يجوز ان الباقي غفلوا عنها وهذا تذكرها. وقيل ان كان غير من زاد غير ان كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل وإلا قبل. طيب إن كان غير من زاد لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل. ما الفرق بين هذا القول والقول هناك؟ هنا إذا كان متسابي قبل. قال الفرق بين هذا القول والقول المختار عدم اعتبار هذا القول لتوفر الدواعي على النقل هكذا قال بعض من حشى. وقيل بالوقف عن قبولها وعدم فإن كان الساكت عنها فيما إذا علم اتحاد المجلس أضبط إن كان الساكت عنها إذا علم اتحاد المجلس وكان الساكت عنها أضبط ممن ذكرها أو صرح بنا فيها على وجه يقبل كان قال ما سمعته تعارض أي تعارض الخبر الذي فيه الزيادة مع الخبر الآخر الذي ليس فيه الزيادة قال تعارض أي خبر الزيادة وخبر عدمه بخلاف ما إذا نفاها على وجه لا يقبل لأن حضر نفيا فقال لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا أثر لذلك. عندنا بأن خص لأن إيه؟ ما إذا نفاها على وجه لا يقبل بأن خص النفي. أنا عندي هنا بأن حضر نفيا يعني نفى نفيا بحضا. قال والأصح أنه لو رواها الراوي مرة وتركها أخرى أو انفرد بها واحد عن واحد فيما رواياه قبلت. وإن علم اتحاد المجلس لجواز السهو في الترك في الأولى لأنه هو نفسه هو الذي رواها وهو الذي أثبته وهو الذي أسقطها أسقطها مرة ورواها مرة يبقى في حال الإسقاط حتى نقول كان نسيا ثم تذكر. وقيل قال قبلت وإن علم اتحاد المجلس لجواز السهو في الترك في الأولى ولأن مع راويها زيادة علم في الثانية. وقيل لا تقبل لجواز الخطأ فيها في الأولى ولمخالفة رفيقه الآخر في الثانية. وقيل بالوقف في الأولى يعني التوقف عن القبول والرد وقياسه يأتي في الثانية. والأصح أنه لو إن غيرت زيادة العدل إعراب الباقي تعارضا أي الخبران لاختلاف المعنى حينئذ. وهو الإعراب هنا يعني هو فرع المعنى لا يقصد الإعراب اللي هو الرفع يعني المغير للمعنى نعم. كما لو روي في خبر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، نصف صاع، هنا شوف صاع نصف، هل الإعراب تغير ولا المعنى اللي تغير؟ المعنى اللي تغير، لأن النصف غير الصاع. الاثنين منصوب. ها؟ الاثنين منصوبين. إعراب صاع تغير. ليه؟ كان صاع نصف صاع. نصف صاع. لا. أنا فهم المفتوح فيها. صاع. عرفها إيه؟ مفعول. طيب فرض رسول الله نصف صاع. نصف. ها؟ ونصف فعول به. لا لا لا، ما هو هنا تغيير المعنى، المعنى الإعراب هنا تغيير المعنى يعني. نعم. لا النصف هو لم يرد في الرواية الحديث، هو مثال افتراضي يعني. ولذلك قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه زيادة. بركاته فرض وردنا وغيره. ما هو ورد الراوي زاد، زاد على غيره ممن رواه، تقبل هذه زيادة أو لا تقبل؟ ينظر. طبعا هو الأمر على هذا الخلاف الكثير الذي سمعتموه، من القبول مطلقا، عدم القبول مطلقا، القبول في حالات وعدم القبول في حالات، الوقف في بعض الصور. في كل يمكن نصف صاع من البر. نعم. خصصوا في البر قالوا يجزئ نصف صاع. لكن هل هي رواية أو كلام فقهاء فقهي يعني؟ طبعا ورد عن سيدنا معاوية أنه لما ذهب إلى الشام فوجد الحنطة في الشام أجود، وقال أرى أن أن نصف صاع من هذا يعدل صاعا من بر المدينة أو من قمح المدينة، فهذا اعتماد على القيمة. كده يأخذ القيمة ولا الصاع تعبد يعني؟ هذا هذا. هل في اختلاف في مبحث زيادة الثقة عند المحدثين وزيادة العدل عند الأصوليين من هذا التفصيل يعني؟ زيادة الثقة هي زيادة العدل. لكن الثقة يشترط في العدل والضبط، العدالة والضبط عند المحدثين. لا هي نفس معنى المسألة، هي معنى المسألة فيما أرى يعني، هي نفس المسألة، لكن طبعا تناول المحدثين يختلف عن تناول، يشتركان في بعض المواضع، وينفرد الأصوليون بالذات في مواضع أخرى، لأن هذا الأمر تابع لقبول الرواية وعدم قبول. فقد يقول المحدثون الروايتين سواء، لكن يأتي الأصوليون فيدققون أكثر ليصلوا إلى قبول أو رد، لأن لا يلزم من الرد الضعف، صحيح وغيره أصح يعني، لا يلزم من الصحة وجوب العمل، ولا يلزم من الـ من عدم الـ أو من يعني قلنا، لكن هذا ليس محله، من الضعف عدم العمل، لأن الضعف قد يتقوى بأشياء أخرى. نعم. قال وقيل تقبل الزيادة كما مطلقنا كما إذا لم تغير الإعراب. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.